السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حاجة الضلال. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآية. قال جل ذكره: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. والمراد بالعلم هو ما أشار الله جل وعلا إليه بقوله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل لفي ضلال مبين. فالمراد بالعلم هو العلم الشرعي، هو تجويد كلام الله جل وعلا وحسن تلاوته وفهمه على مراد الله جل وعلا، والعمل به على ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغا عن ربه جل وعلا بأقواله عليه الصلاة والسلام وأفعاله وأحواله وأقاريره وإنكاره على من فعل شيئا بحضرته أو بذلاله مخالفا لما جاء. هذا هو العلم النافع، هذا هو العلم النافع الهادي للعمل الصالح الذي تعهد الله جل وعلا بظهوره وظهور أهله بحفظ أهله وكلاهتهم ورفع منالهم في الدنيا والآخرة. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فمرسوم الإمامة في الدين لا يصدر من أهل الأرض، وإنما يصدر من عند الله جل وعلا. فمن علم الله فيه خيرا أسمع، ومن أراد بعمله وجه الله عز وجل وفقه وزاده من هداه، ومن جاهد في سبيل الله بكل ما يستطيع نصره الله عز وجل، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. وهذا العلم كان يدرس في المساجد منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، المساجد ودور العلم مجاوره لها الى زماننا القريب، حيث ان الله عز وجل سدد الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ رحمه الله عليه، فراى بثاقب بصيرته تغيرات الامور وتجددات الاحوال وأنظمة الدولة الجديدة، فنقل العلم من المساجد إلى المدارس، وصار يشرف على التعليم ويشرف عليه كتعليم الذكور والإناث في جميع مناطق المملكة على الجانب الشرعي وعلى السلوك العام. فهذه الجامعة واحدة من قلاع العلم ومناراته التي أسست بتوجيه من الله عز وجل، بتوفيق من الله عز وجل، ثم بتوجيه من ولاة الأمر رحم الله الأموات وحفظ الأحياء وأيدهم بنصره على وفق توجيهات سماحة مفتي الديار السعودية في زمانه والعلماء الذين يرعون هذا المنهاج من بعده. فهذه قلعة من قلاع العلم ومنارة من مناراته، وهي نبراس مذهب أهل السنة والجماعة، درسوا فيها من أول فصول التعليم فيها وإلى الدراسات العليا. فمن نعمة الله جل وعلا عليكم وعلى أمثالكم أن جعلكم تنتسبون إلى هذه القلعة الشامخة وهذا المنار الظاهر، لتحملوا لواء السنة، لواء نصر السنة ونشرها في العالم، وأعني بذلك عقيدة أهل السنة والجماعة، خصوصاً في هذا الزمن الذي تكالبت فيه الأعداء على المسلمين، والذي برى لهؤلاء الأعداء من منافق الأمة ومارقيها والمتواطئين مع الملاحدة ومع اليهود على الكيد الإسلامي وأهله، محاربة الإسلام عامة والعرب خاصة والسنة على وجه الخصوص. فلا بد أن تفهموا هذا الأمر وأن تهيئوا أنفسكم لتجاهدوا في هذا السبيل ابتغاء مرضات الله عز وجل بالحجة والبيان بالبنان والسنان إذا دعيتم. فالأمر جد خطير والأمر جد كبير، ومن لم يقدر الأمور فإنها ستفوته أشياء كثيرة ويفوته خير كثير. ومن يتهيم صعود الجبال يعيش أبدا الدهر بين الحمار. فطالب العلم لا بد أن يعرف مسؤوليته تجاه دين الله جل وعلا وتوحيده والإخلاص له، وتجاه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ونشرها والتقيد بها والمحافظة عليها والذب عنها وبيانها لمن احتاج إليها. هذا واجب متحتم على كل طالب علم شرعي بحسب حاله، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. فالإنسان يعد نفسه لهذا الأمر ويحتسب أنفاسه ولحظاته في الجامعة والمعاهد والمدارس وفي البيت وفي المساجد وفي كل مكان على أنها عبادة لله جل وعلا، لأنه منشغل بطلب العلم وفهمه وتحقيقه في العمل به وبيانه للناس بما يستطيع من الأقوال والأفعال والأحوال والإنكار لما خالف ذلك وضاده أو نقص شيئا واجبا منه. لا بد أن تعوى المسؤولية وتدرك هذا الخطر العظيم. فاليوم كثير من أعداء الملة والمنتسبون للمذاهب المنحرفة، الطوائف المنحرفة سابقا من الجهمية والمعتزلة وغيرهم وأهل الشرك والتصوف، كلهم محاربون الإسلام ويكيدون لأهله. والأمر وقف عليكم، أنتم حلقة في سلسلة السند، سند العلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحلقة في صدرها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام لن يلقيها الله بالنار. فكن متشبثا بها متمسكا بها، وانقل العلم من مكانك إلى من بعدك، من مكانك وزمانك إلى من بعدك ومن حولك. هذا أمر لا بد أن تعوه وتعقلوه. وهذه الدولة تحارب اليوم لأنها تمتاز منهج أهل السنة والجماعة، فإنها هي التي تنشره وتتبناه وتدافع عنه وتظهره وتنصر أهله في كل مكان وكل ما تستطيع. فهذا واجبكم اليوم، أن تعوا هذه المسؤولية ولا تنظروا بالدون ولا بالهون. فواجب على الجميع أن يعلم بهذا العلم الشرعي، أعني عقيدة أهل السنة والجماعة، وأنتم تدرس عندكم في هذه الجانب في المعاهد العلمية العقيدة الواسطية وكتاب التوحيد، وفي الجامعة العقيدة الطحاوية، وفي قسم الأحياء أقسام قسم العقيدة بتخصصاته وفروعه. كل هذا من أجل المحافظة على عقيدة أهل السنة والجماعة. واعلموا أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي الأمن الفكري لطالب العلم ولأهله وذويه ولطلبة العلم الصغار والمتوسطين والكبار. من لم يلم بمذهب أهل السنة والجماعة كان على خطر أن ينخدع بشبهة من شبهات المخالفين وأن ينصرهم من حيث يدري أو لا يدري. فلذلك لا بد من العناية بمعرفة أصول أهل السنة والجماعة. فإن أصول أهل السنة والجماعة العلمية الاعتمادية والقولية والعملية هي السياج الآمن للأفكار والقلوب الذي تحفظ به العقيدة وتستقيم به الأعمال وتخلص به النيات وتسدد به الأقوال، وينصر الله عز وجل من جاهد في سبيله به. هذا أمر لا بد أن تفهمه. فمن أراد الأمن الفكري أن يعصمه الله عز وجل من شبهات أهل الضلال ومن عقائد أهل الباطل ومن إلحاد الملحدين فليتمسك بأصول أهل السنة والجماعة وليعتني بذلك. ما قرأه وفهم فذاك، وما أشكل عليه أو خفي عليه فليسأل عنه، وما علم من ذلك فليعمل به وليعلمه لغيره وليدعو إليه وليجاهد في سبيل ذلك مما يسر الله من الوسائل التي صارت تنشر العلم من الداني إلى القاسم الله. فإن الله تعالى بحكمة ورحمة لما قضى أن يقبض كثيرا من أهل العلم في هذا الزمان يسر من وسائل التواصل ما يبلغ به الحق آفاق الدنيا. وهذه من نعم العلم، تحتسب أنفسكم أنفاسكم ولحظاتكم في هذا السبيل حسنات ثقيلة في موازين، وانتظروا من الله عز وجل رفعة درجاتكم دنيا وآخرة. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. واعملوا بعلمكم قبل أن تلاقوا ربكم جل وعلا فيسألكم عنه، فإن من عمل بعلمه أورثه الله علم ما لم يعلم، ومن لم يعمل بعلمه نسيه وصار والعياذ بالله عرضة لكل فتنة، إما من فتن الشهوات أو فتن الشبهات. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا العلم النافع، وأن يوفقنا للعمل الصالح، وأن يتوب علينا ويعصوننا من جميع القبائل. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مباركين أينما كنا، هداة المهتدين وأئمة المتقين، وأن يبعثنا الله جل وعلا مقاما محمودا يرضاه عنا في الدنيا والآخرة. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. Thank you.